طيب نسألكم في الزاد. الزاد الشيخ هشام هو نفس أمس. ها؟ طيب نسألكم في الغصب. نعم يا شيخ عبد الغفور، نشوف كيف نصيحة الشيخ علي يحيى لكم نفعت ولا ما نفعت؟ من وين وين إلى وين؟ من أول يعني. طيب اشرح لي يا شيخ عبد الغفور، وإن استعمل وإن استولى على حر لم يضمنه. نعم، وإن استولى على حر ثم مات عنده هذا الحر لم يضمنه، يعني لا نحاسبه على موته عنده في بيته بدون سببه، يعني إذا لم يقتله ومتعمدا فحبسه عنده ثم مات وأعطاه الأكل والشراب وكذا ثم مات عنده فلا يضمن موته. طيب تمام. طيب تمام. طيب الشيخ ياسر، إيش معنى استولى على حر؟ إيه استولى على حر؟ إيش معنى؟ أخذه وحبسه ومنعه يفعل ما يريد، حجزه عنده. يعني كان أيوه. من بعد الغصب، لكن الغصب يكون لما ليس له، يعني لما ليس فيه روح. يعني الروح لا، لأن الحر لا يغصب. أيوه. ليه؟ أيوه ليس لا يباع، فليس لا يباع من عقار أو منقول. طيب. طيب يا أحمد النهاري، وإتلاف الثلاثة هدر، وش الثلاثة؟ الكلب وجلد الميتة والخمر. وش معنى هدر؟ لو كانت موجودة، أيوه لو كانت موجودة هذه باقية فهنا يجب عليه ردها، فإن أتلفها الذي غصبها فهنا نقول ليس عليه ضمان لأنها لا تجوز. طيب يعني لا يجوز بيع الكلب. طيب طيب يا شيخ عبود، في تعريف الغصب قال قهرا بغير حق، طيب ما يكفي وحده؟ احترازا مما اذا كان الاكراه في حق حكم القاضي. اي نعم تمام. يا ليتك ناصحهم يا شيخ علي من زمان. نعم ناخذ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. احنا ودنا نخلص الورقات بسرعة عشان لازم نأخذ شيء في التوحيد، يوم كتاب التوحيد لنا ما شرحنا، أو الواسطية لنا ما شرحنا من زمان. يعني نقرأ فروع الإسلام ولا نقرأ أصول الإسلام خطأ، إما أن ننتهي من الورقات ثم نبدأ في التوحيد، أو يصير يومين توحيد مثلا وثلاثة أيام الورقات. يفكروا وكلموا الشيخ علي، الشيخ علي علم الشيخ جلال إيش نسب لكم. نعم.